السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة، وهو أن التنجيم كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيه ما يسمى بعلم التأثير، وهذا شرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، فناسب هنا أن يذكره الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب يعتني فيه بتوحيد الله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر أن هذا يأتي بعد باب الطيرة، وكل هذه الأبواب متصل بعضها ببعض، أن كل هذه أمور يعتمد عليها الخلق ويجعلونها أسبابا في السعد والنحس، وهي أمور لم يجعلها الله جل وعلا أسبابا لذلك الأمر، إنما جعلها علامات لأمور أخرى يأتي ذكرها. فمناسبة الباب لما قبله ظاهرة، ومناسبته لكتاب التوحيد أيضا ظاهرة وبينة. قال: باب ما جاء في التنجيم. قوله باب ما جاء في التنجيم، ولم يذكر الشيخ باب ما جاء في التنجيم من ماذا. قال سليمان بن عبد الله: باب ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز وما ورد فيه من الوعيد، انتهى. أي باب ما جاء في التنجيم، وفصل القول بين الجائز منه وغير الجائز منه، والذي لا يجوز منه ما عاقبة أهله، هذا مراد الشيخ، فعمم في الترجمة لأن التفصيل يأتي في ما سيستشهد به من الآية من الآثار والحديث. التنجيم يا إخوة هو الاستدلال بحركات النجوم على التأثير أو على علم التأثير أو التسيير أو كلاهما. إذن أو كليهما عفوا. إذن التنجيم هو أن يأتي الإنسان ويعمد ويتتبع حركات النجوم ومنازل القمر وغير ذلك من الأمور، ليصل بها إلى علم معين. هذا العلم قد يكون من قبل التسيير، وقد يكون من قبل التأثير، وقد يكون هذا وهذا. إذن هذا هو تعريف التنجيم. وعلم النجوم يا إخوة ينقسم إلى قسمين كما بينا لكم: الأول علم التأثير، والثاني علم التسيير. علم التأثير هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعتقد بأن هذه النجوم فاعلة ومؤثرة حقيقة، وتخلق وترزق وتهب الولد والمطر وغير ذلك، كما كان يعتقده الثانوية من قبل ممن كان يعبدون إلهين وغير ذلك ممن صرف أمورا من حق الله حتى في الربوبية لغير الله جل وعلا. ولهذا قوم إبراهيم كانوا مفتونين بالكواكب، وشركهم كان من شرك الكواكب. ولهذا بينا لكم مرارا أن الشرك أصله نوعان: النوع الأول الشرك والغلو في الصالحين، وكان هذا منتشرا في قوم من؟ في قوم نوح عليه السلام. والثاني الافتتان بماذا؟ بالكواكب. فإن قال قائل لكن قوم إبراهيم كانت عندهم أصنام يعبدونها على شكل صور، يقال أنهم إنما جعلوا تلك التماثيل كصورة للنجوم التي في السماء، أو أن يقال وهذا قول سديد أنه كان في قوم إبراهيم من يعبد النجوم ويعبد التماثيل. إذن كما هو معلوم أهل الشرك متفرقون، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مقدمة كشف الشبهات بعد إنهاء هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى سيأتي تفصيل ما كان عليه العرب من دين. إذن الأول أن يعتقد فيهم التأثير، وهذا شرك أكبر باتفاق المسلمين، وهو شرك في الربوبية. النوع الثاني أن يجعل أو النوع الثاني أن يعتقد أنه بحركات النجوم نستطيع أن نعلم ما سيقع في الأرض من الغيب، وهذا شرك أكبر بالاتفاق أيضا، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. النوع الثالث من علم التأثير هو في الحقيقة تابع للأول، وهو أن يصرف لها عبادات كما مر معنا في قوم إبراهيم، فيأتي إنسان ويصرف لتلك النجوم عبادات. لماذا يصرف لها عبادات؟ لأنه إذا اعتقد أن فيها تأثيرا وأنها تتصرف وغير ذلك من الأمور فإنه يصرف لها عبادات، ولهذا عباد الكواكب موجودون إلى هذا الوقت والعياذ بالله. فهذا يكون نتيجة على إفراد تلك النجوم بالربوبية أو إشراكها لله جل وعلا في الربوبية، فكانت النتيجة هي أن عبدوها من دون الله فوقعوا في شرك الإلهية وكلاهما كفر. إذن كل هذه الأنواع التي ذكرناها، الشرك في الربوبية والشرك في الإلهية وإفرادها بعلم الغيب أو إشراكها مع الله في علم الغيب وهو من أفراد الربوبية، يبقى القسم الرابع أو النوع الرابع تحت هذا القسم الأول، وهو أن يقولوا حركات النجوم في السماء تتسبب في الحوادث التي تقع في الأرض، وعليه فما يقع من خير وشر إنما هو بفعل الله جل وعلا، غير أن الله سبحانه جعل علامات وأسباب ذلك حركة النجوم في السماء. فيقولون انتقال النجم من كذا إلى كذا كان هو السبب الذي وقع فيه إنزال مطر أو حدوث كذا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الاستسقاء بالأنواء مزيد بيان لهذا الأمر. وهذا النوع يا إخوة هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ شرك. يقول هي أسباب والله هو الفاعل، هذا أصغر. ليش؟ لأنه جعل سببا لم يجعله الله جل وعلا سببا، لا قدرا ولا شرعا، فهو شرك من جهة التشريع، وهذا شرك أصغر كما مر معنا مرارا. إذن هذا القسم الأول وهو علم التأثير، هذا مشروع أو ممنوع؟ ممنوع، وهو ما بين شرك أكبر وشرك أصغر. النوع الثاني وهو علم التسيير، وهو أن يستدل بحركات النجوم على أمور ومصالح دينية ودنيوية. من المصالح الدينية معرفة القبلة مثلا، فبحركات النجوم سيعلم الجهات، وإذا علم الجهات فإنه بذلك يعلم اتجاه القبلة. ومن المصالح الدينية الدنيوية البحارة والسيارة، فإنهم ينظرون إلى مثلا النجم القطبية والدب الأكبر وغير ذلك، فهم يرون نجمه تشير إلى الجنوب، وإذا علم الجنوب علم الشمال ثم الشرق والغرب، فهذه أمور جائزة عند جمهور العلماء، وخالف بعضهم الصحيح قول جمهور السلف وهو أن هذا أمر جائز لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية. ولهذا قال بعضهم العلوم أربعة: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنجوم للأزمان، والنحو للسان. انتهى. وعليه فإن علم التسيير علم جائز، ولا إشكال فيه. ولهذا الله جل وعلا ماذا قال في النجوم؟ قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن علم النجوم يا إخوة تحته شعب كثيرة، فيدخل فيه كما ذكرنا الاستدلال على أمور كفرية والاستدلال على أمور شرعية. فإذا رأيت المنع عند السلف، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا، فإذا رأيت المنع عند السلف فاعلم أنهم إنما أرادوا إما سد الذرائع أو أنهم أرادوا شيئا يصل به العبد إلى الأمور الممنوعة. من الأمور الأخرى التي ينبغي معرفتها قبل الخوض في تفاصيل الأدلة أن علم التنجيم كان يستعمله أعداء الأنبياء والمرسلين لتخويفهم، وكذلك يفعل أتباعهم من أعداء الأنبياء والمرسلين في هذا الوقت في تخويف المؤمنين، وكذلك فعلوا من قبل. ولهذا لما أراد حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه السفر لقتال الخوارج اعترضه منجم وقال له يا أمير المؤمنين إن القمر في العقرب، فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك. فقال علي رضي الله عنه بل أسافر ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لك. فسافر فوقع له الظفر العظيم الذي هو يعد من أعظم مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، وقتال الخوارج وهزمهم. ولهذا قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة قال فكان هذا الظفر ببركة خلاف ذلك المنجم وتكذيبه والثقة بالله رب النجوم والاعتماد عليه. وهذه سنة الله في من لم يلتفت إلى النجوم ولا بنى عليها حركاته وسكناته وأسفاره وإقامته، كما أن سنته سبحانه نكبت من كان منقادا لأربابها عاملا بما يحكمون له به. وفي التجارب من هذا ما يكفي اللبيب المؤمن والله الموفق. ولهذا يا إخوة أن لما خوفوا عليا قال علي هل كان لأبي بكر وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعمر منجم؟ أبدا لم يكن. فلهذا إياك أن تخاف ممن يقوله المنجمون، هذه السنة سيقع كذا، وهذه السنة سيموت فلان وسيقتل فلان. ما من سنة إلا ويموت فيها عظيم ويقتل فيها فلان وعلان، وهذا لعب على الكلام، وهؤلاء ناس لعبت بهم الشياطين. ومن أوضح كذب هؤلاء يا إخوة أن بعضهم يقول أن نجم المسلمين بالزهرة ونجم النصارى بالمشتري، يقولون هكذا المسلمون نجمهم بالزهرة والنصارى نجمهم بالمشتري، مع العلم أن إذا رأيت في علم التنجيم هذا يقولون أن المشتري فيه الأخلاق الطيبة وفيه النجاح والتوفيق والسداد، بخلاف نجم الزهرة الذي فيه الفشل والخسار في الدين والدنيا. ولهذا يقول شيخ الإسلام في آخر مجموع الفتاوى في فصل نافع في علم النجوم قال وكل عاقل يعلم أن النصارى أعظم الملل جهلا وضلالا وأبعدها عن معرفة المعقول والمنقول وأكثر اشتغالا بالملاهي وتعبدا بها، والفلاسفة كلهم متفقون على أنه ما قرع العالم ناموس أعظم من الناموس الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأمته أكمل الأمم عقلا ودينا وعلما باتفاق الفلاسفة، حتى فلاسفة اليهود والنصارى فإنهم لا يرتابون في أن المسلمين أفضل عقلا ودينا، وإنما يمكث أحدهم، وهذا استطراد، إنما يمكث أحدهم يعني اليهود والنصارى يمكث أصحابهم على دينهم. لماذا؟ قال شيخ الإسلام لأمرين، إما اتباعا لهواه مكابرة هكذا أو رعاية ورعاية لمصلحة دنياه في زعمه، يبقى إما لهواه أو لأن الدنيا، لأن لو ترك دينهم تركه أتباعه، وفي هذا قصص كثيرة. وإما ظنا منه أنه يجوز له أن يتمسك بأي ملة، ولهذا اتبع تلك الملة الباطلة المحرفة. واضح يا إخوة؟ ولهذا اعترف بعض رؤوس المنجمين، قال أن أهل الإيمان أهل العبادات والدعوات يرفع الله عنهم ببركة دعائهم وعباداتهم وتوكلهم على الله جل وعلا ما يزعم المنجمون أن الأفلاك تجيبه. هات أي فلك يوجب ما يوجب، الدعاء يرفع القضاء، هذا إن كان قضاء أصلا، وإلا لم يكن شيء من ذلك. فالمقصود أن المؤمن سلاحه الدعاء. ولهذا قال بطليموس الذي هو منهم، قال: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون الدعوات من جميع اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك الدائرات. انتهى. أي أن أرباب التنجيم اعترفوا بأن لو كان التنجيم يؤثر جدلا لما أثر في أصحاب الدعاء، لأن الدعاء يحرق هذا الأمر. ولهذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء والبلاء يلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. واضح يا إخوة؟ ولهذا الله جل وعلا جعل خير الدنيا والآخرة في اتباع المرسلين، ولهذا المؤمن لا يخاف من هذه الأمور كلها. ولهذا الله جل وعلا قال: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. هذه مقدمة شرحت لك بها ما في هذا الباب من مقاصد وزيادة، ثم نبدأ مع الوقوف على الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله جل وعلا وغفر له. قال البخاري في صحيحه، قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، يجوز أن تقول لثلاث أو لثلاثة. لماذا؟ لأن المتعلق محذوف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا. طيب، الصوم يكون لليوم أم لليلة؟ واليوم مذكر ولا مؤنث؟ طيب، مع المذكر ماذا يكون أصل الكلمة؟ ستة. ولهذا استشكل بعضهم هذا، ولا إشكال أن إذا حذف المتعلق يجوز هذا وهذا. واضح؟ وهنا ثلاث لأن حذف المتعلق، وبعضهم قال لا، هناك محذوف تقديره إما حكمة أو خصلة، وجمعها حكم أو خصال، وكلاهما مؤنث وعليه يذكر العدد. واضح؟ طيب، أيهما أولى؟ وجدت في بعض الروايات أن قتادة قال، ذكرها الشراح، قال: خلق الله هذه النجوم لثلاثة خصال، عفوا، لثلاث خصال، وعليه فيكون الراوي إنما ذكرها بذلك المعنى، فيكون الثلاث المحذوف هنا تقديره ماذا؟ ثلاث خصال، ولهذا جاءت ثلاث مذكرة. واضح يا إخوة؟ طيب، زينة للسماء بدل بعض من كل، ثلاث زينة. قال: زينة للسماء ورجوما للشياطين، عفوا، أو تمييز، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. إذن الأول زينة للسماء ورجوما للشياطين، جمعها قول الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولهذا ماذا قال الجن؟ وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قال وعلامات يهتدى بها. قال جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والله جل وعلا قال هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون في الأنعام. فالنجوم علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. ثم قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له بها به انتهى. قال فمن تأول فيها غير ذلك أي فمن أخرج النجوم عن هذه الأمور الثلاثة فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف أمرا وعلما لم يكلف به بل هو عين الباطل. وقوله فقد تكلف فيها وأخطأ وأضاع نصيبه قال الداودي قول قتادة أخطأ فيه تقصير بل الأولى أن يقول بل كفر لأن غالب من دخل في علم النجوم إنما كان يستدل به على علم الغيب وهذا كما مر معنا كفر بالاتفاق. إذن هنا قتادة ذكر الحكم الثلاثة التي من أجلها جعلت على حسب ما رأى هو رحمه الله تعالى وذكر أن من ذكر فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وما له جل عند الله جل وعلا من خلاق. وهذا هو الشاهد من الباب أن النجوم إذا أخرجت عن هذه الأمور الثلاثة فإن صاحبها هالك لا محالة. وهذا فيه تجويز لعلم التسيير وإبطال لعلم التأثير. واضح الأمر؟ إذن نقول أن ما ذكره قتادة هو من الأمر المشروع وما نفاه إنما هو داخل في علم التأثير الممنوع. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب أي الكرماني عنهما. وهذا الأثر الأول في البخاري رواه البخاري معلقا لا موصورا وصله عبد بن حميد في تفسيره. طيب وللفائدة إذا كان البخاري روى حديثا معلقا ما الكتاب الذي يرجع إليه ليعلم هل هو موصول أم لا أو أين وصل؟ أحسنت تغليق التعليق لمن هو؟ أحسنت الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وهو من خدمته للصحيح رحمه الله وغفر له. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر. إذن قتادة رحمه الله ورضي عنه كره تعلم منازل القمر. القمر له 28 منزلة ينزل بها وهذه المنازل تتعلم لمعرفة الجهات والقبلة والحساب. والله جل وعلا قال لتعلموا عدد في الإسراء قال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وما هو فمن يحفظ الآية محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن هذا منازل القمر تستعمل في هذه الأمور في معرفة الحساب وقد يستدل بها حتى على وقت الكسوف والخسوف وغير ذلك من الأمور. قتادة وابن عيينة رضي الله عنهما لا يريان تعلم تلك المنازل. لماذا؟ سدا للذريعة ولأنهم يرون أن هذا علم لا يأتي بكبير طائل. وهذا قولهما والصحيح هو قول الجمهور وجمهور السلف على جواز تعلم منازل القمر إذا كان لأمر مشروع. ومن كرهه من السلف كقتادة وقوله كره هنا يقصد به ماذا؟ كره التنزيه ولا التحريم؟ التحريم. لماذا؟ لأن هذا هو الموجود في عرف السلف. نعم. ولهذا لو تذكرون في باب مضى لما تكلمنا على كره ابن مسعود النشرة أنا كنت قصرت في شرح كلامه. كره أي حرم ابن مسعود. وإذا حرم ابن مسعود إنما هو يقصد أي النشرة؟ النشرة الشركية ولا النشرة بالرقية الشرعية؟ الشركية. فيكون قوله من قبيل كلام الحسن وغيره من السلف وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الشيطان. واضح؟ وأنا كنت قد قصرت عندما شرحت أثر ابن مسعود رضي الله عنه فليصحح في ذلك الموضع. إذن كره قتادة هذا قوله، وكذلك قول ابن عيينة سدا للذريعة ورؤية منهم أن هذا لطائل تحته. والصحيح قول الجمهور وأنه لا بأس بتعلم منازل القمر إذا كانت تستعمل في أمر شرعي. ولهذا قال بعد، قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، إسحاق بن راهويه صاحب أحمد المعروف. واضح يا إخوة؟ طيب. قال وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة. قوله لا يدخلون الجنة هذا من نصوص الوعد ولا الوعيد؟ نصوص الوعيد. وهذه نصوص الوعيد القاعدة فيها ما هي؟ أن كل ما لم يكن شركا أكبر وكفرا أكبر إنما هو داخل تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا عذب به وإن شاء غفر، فإن عذب عذب بعدله، وإن غفر سبحانه وتجاوز إنما فعل ذلك بفضله جل وعلا. وفي كل الأمور نجزم يقينا بإجماع السلف أن من لم يمت على غير التوحيد فإن مآله إلى الجنة ولو عذب في النار دهرا بعيدا. واضح؟ هذه قاعدة أهل السنة في باب النصوص الوعيد. ونصوص الوعيد يا إخوة تفسر إذا رأيت الخلطة عند الناس، فإذا استدل بها خارجي وضحنا، وإلا الأولى كما قال الإمام أحمد في أصول السنة تركها كما هي. ليش؟ لأنها أبلغ في الزجر والوعظ. فإذا كنت تخطب خطبة يا إخوة على بر الوالدين فتأتي وتقول أن لا يدخل الجنة عاق، ولا يدخل الجنة قاطع كما سيأتي، ولا يدخل الجنة نمام ولا قتات ولا شارب خمر وغير ذلك. إذا قرأت النص بهذا هل هو أبلغ في الوعظ ولا لا؟ أبلغ لا شك. ليش أبلغ؟ لأن الذي استدل به صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق موعظة وأعظم الخلق فصاحة وبلاغة ومراعاة لفهوم الناس قاله كما هو، فنقوله كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتانا إنسان واستدل به على خلود صاحب الكبيرة نقول لا حسبك فأنت صاحب هوى، لأنك أخذت نصا وتركت نصوصا. والقاعدة إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. واضح؟ ولهذا قال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح أو يمزح. لا هذا ولا هذا، لكن نصوص الوعيد أبلغ في الزجر إذا قرأت كما هي. ثم يفصل الإنسان في أن قاعدتنا هي عدم التكفير بمطلق الكبائر إنما بالشرك والكفر الأكبر. قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر الذي أدمن على شربه ولم ينقطع ولم يتب ومات على شرب الخمر، وقاطع الرحم يقطع رحمه، وقطع الرحم راجع للعرف. فبعض الأمور هي قطيعة رحم في مجتمعات ولا تعتبر قطيعة رحم في مجتمعات أخرى، وبعض الأمور هي تكون صلة الأرحام بها. فمثلا في بعض المجتمعات صلة الأرحام بالهاتف، في مجتمعات أخرى لا بد من الزيارة، فيراعى العرف في هذا الأمر. قال ومصدق بالسحر وهو الشاهد. وقوله مصدق بالسحر يحتمل أمور. هل المقصود به المصدق بالسحر المصدق بوجود السحر؟ قطعا لا، لأن المصدق بوجود السحر هو المسلم، لأن الله جل وعلا ذكره في القرآن وذكره نفسه وأجمعت الأمة على وجوده كتابا وسنة وإجماعا. إذن مصدق بالسحر هنا الذي يصدق بتأثير، مثلا هنا المقصود بالسحر علم النجوم. واضح؟ المصدق بالسحر المصدق بأن السحر حق، الذي يصدق به فقد هلك لأن السحر باطل، لكن تأثيره حق وصدق بنص القرآن والسنة، واضح؟ فمصدق بالسحر أي إذا صدق أنه حق وأن صاحبه على حق وأن صاحبه قد يستدل به، قد يصل به إلى علم الغيب، هل يمكن أن يصل أعظم ساحر في الدنيا أن يعلم ثانية من علم الغيب؟ لا يمكن. حتى الكاهن قلنا أنه يكذب معها 100 كذبة، فالذي يصدق أن هذا حق وأن صاحبه على حق وأن صاحبه قد يتوصل به إلى علم الغيب، والذي يصدق بأن النجوم لها تأثير كما مر في علم التأثير، فهذا لا شك أنه هالك لا محالة، وهو قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. واضح الأمر يا إخوة؟ قال رواه أحمد بن حبان في صحيحه وفي إسناده مقال. نعم، إذن هذا خلاصة هذا الباب، والأمر فيه ظاهر إن شاء الله تعالى. قال فيه مسائل. نعم، الأولى الحكمة في خلق النجوم. والحكمة في خلق النجوم هي قلنا زينة للسماء، رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. ومن لطيف الكلم ما قاله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي الدرداء في فضل العلم والعلماء، وذلك أن هناك آثارا كثيرة في تشبيه العلماء بالنجوم، وفيها كلها مقال من حيث السند، وقد ذكر قسطا منها كبيرا ابن عبد البر في الجامع. قال العلماء، ومنهم ابن رجب وابن القيم، قالوا العلماء في الأرض تجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة، لأنهم يهتدى بهم في ظلمات الشبهات والشهوات، والثاني هم زينة للأرض، أولا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال الحسن هو موت العلماء، إذا مات العالم لا شك أن بنيانا قد تهدم وأمة كاملة قد شرخت، بخلاف العابد، لأن الأول نفعه متعد والثاني لازم. قال وهم رجوم للشياطين، شياطين الإنس والجن، ممن يخلط الحق بالباطل كأهل الأهواء والذين يضلون الناس بغير علم. فما دام العلماء في الأرض فلا شك أن الأمة في أمر ومنعة عظيمة، ولهذا لا يخلو زمان من طائفة قائمة لله جل وعلا بحجة، كما مر معنا في حديث الطائفة المنصورة. فإذا خلا الأرض أو خلت الأرض من هذه الطائفة أذن الله جل وعلا بفنائها، وهذا تابع لقول الله جل وعلا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك. وممن زعم غير ذلك الرازي عفى الله عنه، حتى له كتاب في السر المكتوم في علم النجوم، ورد عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، ولا شك أن كلامه يعني من أعظم الباطل، و عفى الله جل وعلا عنه، وأرجو أن يكون قد تاب من ذلك الأمر. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم على الرازي في تلك الأمور قال رحمه الله تعالى، قال بأنه يعني بهرج كما شاء وأطال في الكلام كما شاء، غير أنك تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. يعني كل ما أتى به الرازي من الاستدلالات ومن تبع الرازي إنما هو كلام ساقط لا عبرة به، وهو من زلات العالم الكبيرة. ولهذا كتابه ذلك إنما هو من أعظم الباطل الذي نرجو الله جل وعلا سبحانه أن يكون قد تاب منه الرازي، لأن من لقي الله جل وعلا بكتاب مثل هذا فإنما ذلك من أعظم الباطل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال: فهذا أقصى ما قرر به الرازي كلام هؤلاء يعني المنجمين، وهو يستدل لهم عياذا بالله ومذهبهم. قال: ولقد نثر الكنانة ونفض الحجة واستفرغ الوسع وبذل الجهد وروج وبهرج وفقع وفرقع وجعجع ولا تراطحنا. واستدل بعضهم بقصة إبراهيم لما قال: فنظر نظرة من في النجوم فقال إني سقيم. قالوا نظره في النجوم دليل على ذلك، وفي الحقيقة الأمر كما يقول ابن القيم وليس هناك أحد يحتاج النظر في النجوم ليعلم أنه سقيم، لأن هذا أمر يدرك بالحس ضرورة. ولهذا لو كان إبراهيم إنما فعل ذلك استدلالا ما كان يعده كذبة من كذباته عليه السلام، كما في البخاري التي امتنع بسببها من طلب الشفاعة للخلق. ولهذا العلماء قالوا إن إبراهيم كان مناظرا ولم يكن ناظرا في قصة مناظرته لقومه عليه الصلاة والسلام. نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. والخلاف كما مر معنا أن الصحيح جواز ذلك، ولكن لمن؟ جواز ذلك لمن أراد أن يستدل بذلك على علم التسيير من معرفة جهة القبلة والجهات التي يمشي فيها الإنسان. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم، من صدق بالسحر ولو عرف أنه باطل. ما معنى هذا؟ بعض الناس يعتقد أن السحر محرم لكنه يعطي للسحر أمورا أعظم من حقيقة السحر، ولهذا ماذا يقولون؟ السحر يمكن أن يستدل به على علم الغيب، ويقولون أن السحر يمكن أن يقلب الأعيان، والسحر يمكن أن يفعل في الأفلاك ما يفعل، وهذا أعظم الباطل. فهذا اعتقاد ربوبية مغلفة باسم السحر، فهذا كافر وأن اعتقد أن السحر باطل. لماذا؟ لأنه صرف أمرا لله صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه من أعظم الخطر والباطل. وعليه يا إخوة فإن السحر ينبغي أن تراجعوا الحد الذي ذكرناه بأن السحر يصل إليه، ولا ينبغي لكم أن تعطوا لهذه الأمر شيئا أكثر مما يستحقه. أختم بهذا الأمر، وهو أن علم التسيير الذي ذكرناه ذكر الألباني رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب لما علق على كلام المنذري في أن السحر في أن التنجيم يعرف به أمور من الكواكب وغير ذلك، ذكر ابن القيم قال: ومن ذلك عندي التنبؤ بنزول المطر وتساقط الثلج وهبوب الرياح ونحوها، فإن لمعرفة ذلك اليوم موازين دقيقة سخرها الله للناس في هذا الزمان كالساعات التي يعرف بها الوقت. قال: فلا علاقة لذلك البتة بعلم النجوم المذموم. فلا ينبغي لنا أن نخلط ما بين المشروع والمذموم. هذا نهاية الكلام حول هذا الباب. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير.